أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه التراث أكلاً لما تحبون المال حبا جما كلا ألم نجعل له عينين لسانا وشفتين وهدينا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار القارعة ما القارعة وما أدري تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو صدق الله العظيم.